يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير الرابع. حلقتنا اليوم في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله هو علاقة المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك كيف يتعامل المسلم مع ما جاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أيضا يتعامل المسلم في بيان حقوقه عليه الصلاة والسلام، ومن ثم كيف يتعامل مع سنته صلى الله عليه وسلم. أول هذه المعالم، معالم العلاقة، علاقة الإنسان أو المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الإيمان بأنه رسول من عند الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وفي آية أخرى يقول: ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الثقلين الإنس والجن، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعل رسالته خاتمة الرسالات. ولذلك كما سمعنا في الآية السابقة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وفي الآية الأخرى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالمسلم يجب أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من عند الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن رسالته خاتمة الرسالات، وأنه أرسل إلى الناس كافة كما أخبر عنه صلى الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رسالته. وكان النبي يقول عليه الصلاة والسلام: يبعث في قومي خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. والله جل وعلا يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا المعلم الأول، بأن يدرك المسلم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن رسالته خاتمة الرسالات. ينبني على ذلك الأمور الآتية مما يرد شيء من التفصيل فيها. من المعالم محبته صلى الله عليه وسلم، وأن هذه المحبة، المحبة التي تخرج من القلب، من قلب المسلم، حقيقية لا تعلوها أي محبة، فمحبته صلى الله عليه وسلم فوق المحاب كلها. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نفى الإيمان عليه الصلاة والسلام من الذي يقدم محبة الوالد ومحبة الولد على محبته صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه، قابل النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال له عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، حتى من نفسك، حتى من نفسك. قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. فإذا محبته صلى الله عليه وسلم من أهم المعالم في تحديد علاقة المسلم بربه جل، بنبيه صلى الله عليه وسلم، فيحبه هذه المحبة التي لا تعلوها محبة. ومن هنا تأتي أو يأتي المعلم الثالث، وهو طاعته صلى الله عليه وسلم. وكما قيل: المحب للمحب مطيع، يعني الذي يحب شخصا آخر يطيعه، وإلا فما فائدة هذه المحبة؟ والله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله، وإلا فما فائدة دعوة أني أحب النبي صلى الله عليه وسلم أو أني أحب الله سبحانه وتعالى؟ بل ينبني على هذه المحبة هو طاعته صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. والآيات في هذا كثيرة بلفظ الطاعة، وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما تجب طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن أطاع الله دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل أبى، فقد أبى يعني دخل النار. ولذا هذه أول مستلزمات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يطيعه في بأن ينفذ كل أمر من أوامره صلى الله عليه وسلم. تجد كثير من الناس يدعون هذه المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في اللفظ يغالون في هذه المحبة، لكن تعال لتنفيذ الأوامر تجد بعضهم من أكثر الناس بعدا عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تبقى هذه المحبة بهذه الصورة، بهذا الشكل، هي دعوة فقط وليست محبة حقيقية، ولذا لا تفيد هذا الإنسان. فالمقتضى المهم لهذه المحبة التي تنبني عليها العلاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم هو في طاعته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن أبادر للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى الصلاة، أبادر لها تماما. النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بر الوالدين، وجعل بر الوالدين من أفضل الأعمال، فأسارع إلى بر الوالدين. أوجب صلة الأرحام، فأسارع إلى صلة الأرحام. كذلك أوجب الإنفاق على النفس وعلى الأهل وعلى الذرية، وأوجب الإنفاق في الزكاة، فأبادر إلى تنفيذ هذه الأوامر، كذلك الصيام وغير ذلك من أوامره صلى الله عليه وسلم. أيضا من مقتضيات هذه المحبة أن يأتي بالشق الآخر من متعلقات الطاعة، وهي أن يجتنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وما نهاكم عنه فانتهوا. وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر أو بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فيجب أن ينتهي الإنسان عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء جاء عن الله مباشرة كما في القرآن نهى عن الزنا، نهى عن السرقة، نهى عن القذف، نهى عن الكبائر الأخرى، نهى عن القتل، نهى عن الاعتداء على المسلمين، نهى عن الاعتداء على غير المسلمين، نهى عن السباب، عن الغيبة، عن النميمة، عن البهتان، عن الكذب. كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن ينتهي عنه المسلم وأن يسارع، ولا يدعي كما يقول بعض الناس: والله أنا ما استطيع، والله أنا تعودت على هذا الأمر، أنا والله منذ كنت صغيرا وأنا أفعل هذا. كل هذا لا يفيدك، ولو كان صعبا مستحيلا لما كلفك الله سبحانه وتعالى به. ولذلك الأوامر قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، معلق بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله، تقوا الله ما استطعتم. أما في النواهي فيجب أن ينتهي الإنسان عن هذه النواهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم. يجسد هذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من العمل بسنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلوات ربي وسلامه عليه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فإذا المنهج في العلاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. وفي الحديث الآخر يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. هذا هو المنهج في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو في اتباع السنة. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولا للتنفيذ يجب أن ننفذ هذا القول تماما، نبادر بهذا التمثيل، بهذا بتنفيذ هذا الأمر. ولذلك تأتي الألفاظ في القرآن: وسارعوا، سابقوا، في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا إلى كذا وكذا. فيجب على المسلم أن يبادر ليجسد العلاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله في هذه الدنيا بالعمل بسنته، أيضا بالصلاة والسلام عليه دائما وأبدا، عليه الصلاة والسلام، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الله يصلي عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وسلموا تسليما. هذا من أهم العلاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كثرة الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. كذلكم أيضا الرضا بما جاء به من الشرع، الرضا بحكمه عليه الصلاة والسلام: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كذلك نشر السنة: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ويقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. أيضا الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم أو عن سنته صلى الله عليه وسلم. ونختم بالعلاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد محبته، محبة أصحابه ومحبة آله وأصحابه رضوان الله عن الجميع. هكذا يجب أن تكون علاقة المسلم مع نبيه صلى الله عليه وسلم. عانني الله وإياكم على ذلك، وأحيانا على ذلك، وأماتنا عليه، وبعثنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم